وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون

فأبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو الذين

سبحانه وتعالى عما يشركون وما ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون

بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم قل الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة

فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس وجهك للدين حنيفاً